السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله فبه تطمئن القلوب وترتب الألسن وتقوى الأبدان وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات وتنور الصحائف ويذكرنا الله إذا ذكرناه. ولنبتعد كثيرا إذا قلنا إن كل العبادات شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه شرع لإقامة ذكر الله للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، شرع للمحافظة على ذكر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صيامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فإن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. كما أوصي نفسي والمسلمين باتباع سنة النبي الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم امتثالا لأمر الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخت هند بنت أحمد تسأل عن حكم فاتته صلوات لا يعلم عددها، إن كان القضاء فكيف يكون؟ نعم، هناك قضاء لحديث دين الله أحق أن يقضى، والقضاء على الوجه المتيسر لك. القضاء على الوجه المتيسر لك. هل ورد ذكر بعد صلاة الضحى؟ لم يرد شيء صريح في ذلك. هل المنتحر كافر؟ ليس بكافر، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة. أم يوسف بنت عبد الله تسأل عن حكم تناول دواء وفيتامينات من الخارج، اشتريتها بالفعل تحتوي ضمن مكوناتها جيلاتين دون بيان مصدره، أقصد جيلاتين مجهول المصدر. لا تشتري جيلاتين مجهول المصدر من الخارج، لأن أغلب ذلك يستخرج من الخنزير، وقد يقول قائل إن البناء يكون على الغالب. يقول: رجل يبيع بالتقسيط وله علاقة مع أحد المعارض علاقة ثقة، ويبعث المشتري إلى المعرض ليأخذ السلعة وقد علم البائع ثمن السلعة، ثم بعد ذلك يتفق على تحديد القسط. أرجو البيان. إذا كان امتلك السلعة تملكا كاملا جاز له بيعها، وإن لم يتملكها تملكا كاملا فلا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، إلا إذا كان هناك عقد مبرم بينه وبين الآخر كشركاء مثلا أو وكيل عنه في البيع، فلا بأس بالوكالة ولا بأس بالشراكة. الأخ محمد يسأل: إذا إنه يعمل في شركة أدوية وينتقل كل يوم من مركز ومحافظة، وأنا ملتحي وأتعرض للكمائن، على كل اللحية إطلاقها واجب، إطلاق اللحية واجب، أما إذا خشيت على نفسك الضرر فأنت الذي تقدر ضرورتك وأنت الذي ستقف بين يدي الله وسيسألك ربك. إن كنت حقيقة مضطرا فربنا يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأنصحك بالصبر وتواصل معك بإقامة سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. مغترب يرسل مالا لأخته المدخنة للمساعدة، فهل عليه شيء مع العلم أنه لا يستطيع شراء عينيات لها فهو ببلد آخر؟ يقتصد في الإرسال، يرسل مبلغا تستطيع به إقامة حياتها ولا يرسل مبذرا تبذيرا. ويليته يرسل إلى من يقوم لها مقام ولي السفيه كابن لها مثلا، يقول ما موقفي من اختلافكم مع بعض العلماء في تصحيح وتضعيف أحاديث. إذا كنت لست من أهل الاختصاص ولا تستطيع التمييز احفظ لدينك وخذ الأحوط لك في دينك. حكما يتعامل مع بنك كذا مقلدا من أجاز ذلك. لا تسأليني عن هذا يا شماء، فإني أقطع بأن التعاملات مع هذه البنوك من ناحية أخذ المبالغ الزائدة على المودع حربا. بارك الله فيك. لم يوفقه الله لصلاة الفجر ونفسيته تعبان، حق لنفسيتك أن تتعب، فإنها علامة رفاق التخلف عن صلاة الفجر. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء كما قال الرسول عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. حكم استعمال الجن في أعمال الخير، ذلك سبيل غير مسلوك لم يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، والذي كان في زمن سليمان عليه السلام خاص بسليمان عليه السلام، وإلا فليس لنا أن نستعين بالجن. وتقدم مرارا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب ولم يستعن بالجن، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بالجن، وسحر ولم يستعن بالجن، وحفر الخندق ولم يستعن بالجن. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. شخص يقول بعض الأحاديث نأخذ منها ما يواكب هذا العصر، أخشى أن تكون من الذين قال الله فيهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فكيف تأخذ منها ما شئت وتترك ما شئت؟ إن الله قال في شأن كتابه الكريم والسنة له تبع لأنذركم به ومن بلغ. العمل في جني العنب الذي يكون منه الخمر إذا كنت موقنا تمام اليقين أن ما تجتنيه من العنب سيصنع به خمر لا تساعد على الإثم والعدوان. ما النصيحة لمن يجرح مجاهدي غزة وقل أنه أصحاب فتن؟ عليه أن يتقي الله في نفسه وفي لفظه. حكم أكل اللحوم التي في المعلبات، النظر إلى طريقة ذبحها، وهل زكيت أم لم تزكى؟ بارك الله فيك. معنى فرق بينهم في المضاجع واضح، المضجع مكان النوم، لا تجعل ولد النوم جنب البنت في مكان واحد وقد تجاوزوا العشر، افصل هذا عن ذاك، والأولاد أيضا افصل هذا بفراش مستقل عن ذاك قدر استطاعتك وجهدك. امرأة كانت حائضا فرأت الطهر بعد أذان العصر، تقضي العصر فقط، ليس هناك دليل يلزمها أن تقضي الظهر. هل يوجد بدعة حسنة؟ ما توجد بدعة حسنة بالمعنى التأصيلي، إنما من الناحية اللغوية ممكن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، ففي أمر البدعة تفصيل. أما قول عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني أحدثت في زمن عمر بعد أن كانت تركت في زمن أبي بكر وتركت في زمن رسول الله، لأن الرسول خشي أن تفرض صلاة الليل فتركها، ترك تجميع الناس على التراويح في زمان خشية أن تفرض. فبعد أن مات النبي عمر أمن من الفرضية، أمن الفرضية لأنه لا فرض بعد وفاة رسول الله، فلذلك قال نعمت البدعة هذه، نعم البدعة الشيء الذي تحدث في زمانه وأصله كان موجودا على عهد رسول الله، من الذي ليس له أصل في الدين فبدعة سيئة وضلالة. أجهضت جنينها في الشهر السادس بسبب أنه مشوه، ارتكبت كبيرة وعليها بالاستغفار والعمل الصالح وعليها أن تتحلل من ورثة هذا الجنين وتستغفر الله لذنبها. حكم التخصص في العلاج بالقرآن لم يكن ذلك موجودا فيما علمت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلاج بالقرآن مشروع. التعامل بفيزة المشتريات إن كنت ستسدد في فترة السماح فلك ذلك، إن كنت ستتأخر وتتراكم عليك فوائد ربوية لا يجوز. ما حكم الزوجة التي تبيع مع زوجها في المحل؟ عملها مكروه لأنه يخشاها ويخشى دكانها الرجال، وتضطر للتحدث معهم في كثير من الأحيان بما قد يفضي إلى المنكر والشر. عنده مال وعليه دين قدر المال الذي عليه، ليس عليه زكاة، إنما الزكاة تكون على المال الصرف الخالص لك بعد خصم الديون التي عليك وحساب الديون الحية التي لك. كيف أسبح بعد الصلاة على العقلة على الإصبع؟ ليس هذا المقصد في حديثه أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات، مستنطقات ضعيفة. القصد ضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، القصد ضبط العدد. أما فإنهن مسؤولات مستنطقات فحديث ضعيف. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحب عند الجمهور، وإن كان الخبر موقوفا على أبي سعيد الخدري إلا أنه لا يقال من قبيل الرأي. هل يجوز للمسجون أن يقصر الصلاة؟ أختار الرأي القائل بالإتمام لأنه ليس بمسافر، وليس عندنا في المسجون نص أن يقصر الصلاة، فإذا جلس زمنا أصبح كأنه مقيم، وخاصة الذين صدرت في حقوقهم أحكام فأحكام طويلة، فهؤلاء يتمون. ممكن رسالة لمن يذكر انتفاع الميت بالصدقة والعلاج بالقرآن والأسف يتبعه الكثيرون، لمن ينكر. تكلمنا على هذا مرارا، هؤلاء فرقة من المعتزلة ظهرت براثنها وظهر توابعها ومخنثوها في هذا الزمان، مخانيث المعتزلة عذرا في اللفظ لكن هكذا يسمونهم، هم الذين يحيون مذاهب المعتزلة مذهبا بعد مذهب، رأيا بعد رأي. فالذين يقولون بعدم وصول ثواب الأعمال للميت محايجون بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولنا مقطع جمع ما يقارب 30 دليلا على هذا أصلته بمفردي وأيضا مع أحد إخواني من طلبة العلم. هل يوجد سنة قبل صلاة المغرب وسنة وضوء قبل أذان المغرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قبل المغرب لمن شاء. أفطرت شهرين رمضان الأول والثاني منذ 7 سنوات بسبب المرض، ما الحكم؟ عليك الإعادة، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إخراج زكاة الفطر من النقود لا يجوز، لأن النبي قال صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. يقول صليت خلف إمام لا يضع يديه على صدره بل يجعلها بجواره، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة، ووضع اليد على الصدر، وضع اليد على الصدر لم يثبت به الخبر، إنما اليمنى توضع على اليسرى، لكن أين؟ هل هنا أو على البطن أو على اليمين أو على الشمال؟ كل ذلك لم يثبت به خبر. وعلى أي حال فالصلاة صحيحة. ومعاذ فضل قراءة سورة البقرة يوميا، أما قراءتها على قراءتها بصفة عامة فالنبي يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ما حالات سجود السهو قبل السلام وحالات سجود السهو بعد السلام؟ يرى بعض أهل الفضل أن الشخص إذا شك في صلاته أنها زائدة يسجد للسهو بعد التسليم حتى لا تزاد صلاة إلى صلاة، وإذا كان ثم نقص فليسجد قبل التسليم، هذا وإن كان هذا يقتضيه النظر إلا أن الأدلة لا توافقه، فالأدلة أباحت لنا السجود قبل التسليم أو بعده على أي حال. هل هناك قول وما مدى صحته في مسألة الاستنجاء بعد الوضوء؟ يصح الوضوء قبل الاستنجاء؟ كيف الاستنجاء بعد الوضوء؟ هذا سيضطر إلى مس ذكر فيدخل في الاختلافات، وسينتقد وضوءه أيضا بتبوله. اسأل أسئلة حفظك الله عاقلة. ما حكم الزوجة إذا منعت زوجها عن نفسها عن زوجها بسبب المس؟ مس من؟ هل هي ممسوسة أو هو الممسوس؟ إن النبي قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. حكم من ينام ولا يأخذ بأسباب الفجر يأثم لتفريطه. هل الصلاة بسدل اليدين جائزة؟ نعم جائزة، والمستدلون بإرسالها يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن دون أمر له بأن يضع اليمنى على اليسرى. شخص يصلي كامل الفروض ولكنه لا يشعر بروح الصلاة، يسأل ربه أن يرزقه قلبا خاشعا. وعليكم السلام مطارق الحمصية، أصابت ثوب نجاسة، هل أغسل مكان النجاسة فقط أو الثوب كله؟ أغسل مكان النجاسة فقط. هل من التعنت سؤال الفتاة الخاطب عن عقيدته ورده إن كان يميل إلى الصوفية والأشاعرة؟ أنصح أن تسأل غير الخاطب، لأن الخطاب كثيرا ما يوافقون المخطوبة وخاصة إذا أعجبوا بحسنها فينظرون إلى مرادها ويوافقونها في كثير من الأحيان بخلاف ما يعتقدون. حكم ذكر الله في الخلاء، الأولى عدمه وخاصة المنع إذا كنت على هيئة قضاء الحاجة. كنت مغير منتظم في الصلاة قديما، ماذا أفعل فيما فاتني من الصلوات؟ أعدها على الوجه المتيسر لك. الله ييسر لابنتك الحمل على خير، الوضع على خير. حكم عمليات التجميل، إن كنت ستصل بهذه العمليات أو أنت ستصلين بهذه العمليات إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، أما إذا كان تغييرا لخلق الله فلا يجوز. حكم زواج المسلم من غير المسلمة كالنصرانية، النصرانية لا بأس أن يتزوجها المسلم، أما المسلمة لا تتزوج بنصرانيا. حكم حديث الصلاة خير موضوع لا يثبت، حكم عدم تحريك اللسان بقراءة القرآن لا يجوز ولا تسمى قراءة. هل صحت أحاديث في فضل الإسمد؟ الأحاديث في أسانيدها مقال. حين نتوضأ على الشراب أمسح بيدي على الشراب 3 مرات هل يجوز؟ لم يرد تثليث المسح على الجورب، إنما هو مرة واحدة، وأيضا لم يرد المسح على الجورب من أصل في خبر ثابت إلا عن الصحابة فحسب، والمرفوع لا يثبت. سامي الموجي، صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر لو كتبت له حج عمره تم الحديث ضعيف الإسناد. شخص يقول إن من يستدل بحرمة البدعة إنه ليس بفقه، في الأمر تفصيل لا بد من التفصيل، وإلا لا سمحنا لكل شخص ضال أن يخترع في الدين ما يشاء. يقول عفوا أمتلك شقة كنت أؤجرها لأنتفع بإيجارها لكن لم أعد أفعل، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. لا أعرف منصور هذا. الوضوء في الحمام جائز إذا كان بعيدا عن مواطن النجاسات. هل يجوز أن أقول لزوجة أبي يا أمي؟ نعم، من باب التجوز والإجلال، فإن النبي قال لرجل يا عمي وقال الآخر يا خالي. حكم العمل كأمين مخزن في مركز طبي يقوم بعمليات تجميل أحيانا. أنت ما عليك شيء، أنت موظف عادي، لكننا نسمح لك. يقول فصلنا القول في هذا الصدد فيما يتعلق بالطبيب. زواج سرية هل هو جائز أم لا؟ يعني في السر دون إعلام الناس، السنة إعلان النكاح. تبديل ذهب قديم بالجديد حرام أم حلال؟ تبديل ذهب جديد بالقديم إذا كان في نفس الوزن جاز. أختها كيف يكون تحريك الإصبع في الصلاة؟ لا تحريك يا أمنية، إشارة فقط. أخته طبيبة ومتقد أو دكتورة، لأن اصطلاح الناس في الدكتورة يختلف عن الطبيبة، قد تتوافق وقد تختلف. ومتقدم لخطبتها شخص خريج معهد وليس هناك تكافؤ في المستوى العلمي. هل تأثم إذا رفضت؟ لا تأثم. والآثم إذا رفضت؟ لا تأثم. ما حكم الرضية سوداء وبيضاء؟ ما أفهم. بارك الله في الأخت ندى وبارك الله فيك يا محمد بن بكري. هل تجوز مشاركة غير المسلم في التجارة والأعمال إذا كان أمينا ولا يمانع من دفع الزكاة؟ نعم تجوز مشاركته. والدتي أصرت علي أن أترك عندها قسطا من مستحقات الزكاة لتحتفظ بها، مع العلم أنها ستصرفه على مستحقين لها في قرية بعيدة بعد أن تسافر إليها. هذا جائز إذا كان أهل بلدها محتاجين. جمعنا الله بك في الفردوس يا إبراهيم. الاختلاط والإقامة عند غير المسلمين والعمل لديهم، إذا كانت الفتنة مأمونة. الاختلاط اختلاط بالنساء وماذا؟ أما إذا كان اختلاط بالرجال إذا كانت الفتنة على دينك مأمونة ولا يمتهن دينك ولا تعمل أعمالا محرمة، فلذلك ضوابط. ويوسف الصديق قد عمل عند ملك مصر، فمحله إذا أمنت الفتنة على نفسك. كيفية صلاة الخوف؟ صلاة الخوف لها ثمان صفات، ممكن ترجع إلى سنة الرسول موضحة لذلك. ما الرد على من يقول بجواز إسبال الثياب لغير الخيلاء؟ هناك تفصيل، إذا كان للخيلاء فهو كبيرة، لغير الخيلاء فبحسبه. إذا كان لغير الخيلاء تهاونا بالسنة يأثم. إذا كان لغير الخيلاء سترا على حمش في ساقيه فقد كان ابن مسعود يفعل ذلك. أما إذا كان للخيلاء فهو كبيرة. ما حكم الموثق الذي يحرر السندات التي تدفع للبنوك بغية الحصول على قرض ربوي إذا كان مختارا يأثم لذلك؟ إذا كان مضطرا فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما الحكم في شخص يقول إن الوزير أو ما حكم شخص يقول إن المولود لا يأتي برزقه؟ هذا جاهل بالشريعة، جاهل بشرع الله، جاهل بالكتاب والسنة. ولا فمعلوم يقينا لدينا أن الله قال في السماء رزقكم وما توعدون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث وفيه ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع بكتابة رزقه وأجله. الآية قال تعالى أيضا وما من دابة الحديث عفوا قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أحب دعاء في ليلة الجمعة، ليس هناك نص معين في ذلك. مات ليلة الجمعة ودفن بعد صلاة الجمعة. الحديث الذي فيه إن الذي يموت يوم الجمعة يوقف فتنة القبر لا يصح. ما حكم العيش مع رجل لا يصلي ويشرب الخمرة؟ إذا كان جاحدا للصلاة يحرم البقاء معه ولا يحل ولا تحل معيشة معه. إذا كان يقر بالصلاة لكنه متكاسل عنها فالصلاة البقاء معه مكروه كراهية شديدة. الله يرزق أخاك شادي بذرة صالحة. ما الأمور المعينة على الزواج؟ أن تدعو الله ربك. ما حكم رهن الأرض المثمرة؟ إذا كان صاحب الدين الذي رهنت عنده الأرض سيستفيد بغلتها بثمرتها فلا يجوز، لأنه سيكون قرض جر نفع. الزواج السري غش وخلاف السنة. ماذا أفعل البعد عن التلفاز؟ لا تخلو بمفردك، ابتعد عن التلفاز، أخرجه من بيتك إذا كنت لا تأمن على نفسك من النظر إلى المحرمات. هل يجوز كتابة بحوث تخرج للطلبة مقابل ثمن، علما أن الطالب سيقول لهم أنا كتبته؟ هذا مساعدة على الإثم والعدوان. يقول محمد بن علي السلفي نشكر من دافع عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شيء من الواجب عليه، ليس فضلا إنما هو واجب، وإن كان يشكر على أداء هذا الواجب. فرب العزة يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن رسوله الأمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب العزة يقول في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتتوالى النصوص لبيان منزلة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في أن يقول إن القرآن أجمل وإن السنة فصلت آيات تفصيلا، فكيف نصلي وكم عدد ركعات صلاة الظهر؟ ليس في ذلك نص في الكتاب العزيز إلا الإجمال أقيموا الصلاة. هل الظهر أربعا؟ العصر أربعا؟ المغرب ثلاثا؟ وماذا نقول في كل ركعة؟ السنة بيّنت ذلك. الأذان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كيف نؤذن؟ السنة بيّنت ذلك. كيف نصوم ومن نحضر في الصيام والمباح؟ السنة بيّنت ذلك. وكذا في كل الأبواب، إن منكري السنة سيستبيحون أكل لحم الكلاب، سيستبيحون أكل الفئران، سيستبيحون أكل الذئاب. فليس في الكتاب العزيز نص صريح بالمنع من أكل الكلاب ولا الحمير ولا الذئاب، لكن السنة بيّنت أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرم. تحريم النبي صلى الله عليه وسلم له، وربنا قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا هكذا قال الله تبارك وتعالى. النصوص تتوالى لإثبات منزلة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا مقام آخر نفصل فيه تفصيلا واسعا إن شاء الله تعالى. ما حكم صبغ شعر الرأس بالسواد للرجل؟ حكم صبغ شعر الرأس بالسواد للرجل البعد عنه أولى، أما القطع بالتحريم ففيه نظر، لأن لفظة جنبوه السواد لا تصح، وهي المعول عليه في التحريم عند من يرى تحريم الصبغ بالسواد، فزيادة لا تثبت جنبوه السواد. والحديث الآخر ليكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة لهم حواصل كحواصل الطير. هذا الحديث ليس بصريح إن اطمأننا من سلامته، ليس بصريح في أن سبب حرمانهم من الجنة صبغهم بالسواد، وإلا فقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصبغان بالسواد، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وكذلك عقبة بن عامر في صحابة آخرين. لكن لاحتياط البعد، هل هجرتنا من سوريا إلى تركيا نتيجة قصف الطائرات تعد فرارا من الزحف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا أرى ذلك فرارا من الزحف. شخص يقصف بالطائرات وليس معه ما يقوم به الطائرات، ماذا يصنع؟ إننا لا نعرض أنفسنا للتهلكة، إذا كانت عندنا أسلحة نقاوم بها أعداء الله فحينئذ نقاوم أعداء الله. نسأل الله أن يرد الدروس ردا كريما. ما الحكم في وسائل منع الحمل؟ تلك وسائل مكروهة كراهية شديدة، وهذه دعوة وافدة إلينا من دول الغرب ينبغي ألا نلتفت إليها. والله يقول ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، ويقول شعيب عليه السلام اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ونوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حكم السفر للعمل والبعد عن الزوجة عاما أو عامين اختلف من شخص إلى شخص ومن زوجة إلى زوجة، والأولى أن لا يطيل البعد لاحتياج النساء إلى أنيس واحتياج الأولاد إلى التربية، ولهم حق. نصيحة الأكل على جنابة يورث الفقر، لا يثبت خبر بهذا الصدد. وحديث أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا الحديث فيه علة، إنما الصحيح أينام أحدنا هو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حكم خروج الزكاة للأخوات، إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليهم جاز إخراج الزكاة فيهم إذا كانوا من مصاريفها. كيف أوصي بصدقة جارية تمتد لأطول فترة عندي أرض زراعية؟ من ممكن أن توقف ريعها لصالح جهة خيرية معينة؟ وجزاك الله خير يا أبا ناجح. لماذا يتكلم ربنا بصفة الجماعة في القرآن؟ الله يتكلم بما يشاء ويفعل ما يريد، وهو العظيم وهو الكريم سبحانه وتعالى وهو ذو الجلال والإكرام. هل انقباض القلب والخوف عند دخول المساء ورؤية الغيم فيه شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج. فقالت له عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأراك إذا رأيت الغيم أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني؟ قد رأوا قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا، فكان كما قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان إذا أمطرت السماء سري عنه. أما إذا كان الخوف زاد عن حد الاعتياد كما ذكر السائل في سؤاله فعليه أن يكثر من ذكر الله، لأن الإيمان حينئذ ينبغي أن يقوى عنده. هل ثبتت قصة هجرة الصحابي الجليل صهيب بن الرومي وقول النبي عليه الصلاة والسلام رابح البيع أبا يحيى؟ نعم ثبتت، وهي سبب نزول قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما تفسير قوله تعالى قال رب احكم بالحق؟ الحكم القضاء، يقضي بيننا وبين أعدائنا بالحق، وربنا الرحمن المستعان الذي يطلب منه العون على وصفكم لي بما تصفونني به. حديث الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس حديث صحيح. حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الأولى والثانية، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه عند الجمهور. حكم ترك أي نعم أنا قلت أجبت. رقمي إبراهيم الخليل 0000533383. الله يريح بالك يا علي الميداني، يريح بالنا وبال المسلمين. نمسح على الجوارب وقد نضطر لقضاء الحاجة، هل نستمر بالمسح أو نخلع؟ من الممكن أن تستمر بالمسح ما دامت المدة لم تنتهي يوم وليلة للمقيم، والأفضل أن تخلع الجورب وأن تعيد غسل رجليك، هذا الأفضل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل العمل الدنيوي أو الأخروي، كل الأعمال سيراها الله سبحانه وتعالى ويراها عز وجل، ويحاسبك إن شاء ويلطف بك إن شاء. لماذا لا يوجد نص صريح يحرم الموسيقى؟ قلت لك إن النبي ورد عنه أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولم تكن بهذا التوصيف موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أهل البرزخ يعلمون أخبار أهل الدنيا؟ قال المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال وقيل للرسول لما قال يا رب أصحابي أصحابي، قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما حكم سائق، ما حكم النساء وقياء في يسوقن السيارات؟ مجرد القيادة لا شيء فيه، لكن العبرة بما يكتنف قيادة المرأة للسيارة من ملابسات. حكم القلم وضع القبر أثناء الدفن إن احتاج إليها فعلت وإلا لا تفعل. ما حكم الختمة الجماعية، كل واحد يقرأ جزء والدعاء؟ لم يرد هذا التوصيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الدف من الموسيقى؟ ليس من الموسيقى. الاحتفال بالمولد النبوي أجبناك مرارا يا أحمد بن لطفي أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هاجر وحفظك ربي، ما حكم قولي لشخص والله لا تأخذ أن لا تأخذ هذا المال ولم يأخذه، حلفت عليه أكثر من مرة. أنت حلفت على ما لا تملك، لا تستطيع أن تنفذ اليمين، فأرى أن لا شيء عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أبي بكر فأتى رجل فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا كذا وكذا. قال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له، فتركه يعبرها. قال أبو بكر يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يا رسول الله أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال لا تقسم. ولم يرد أنه أمره بالكفارة. ما هو الخلاص من المس أو السحر؟ الدعاء مع تلاوة المعوذتين مع سورة الإخلاص، وأن ترقي نفسك بها مع الإكثار من ذكر الله. هل يجوز السعي لمنصب سياسي من أجل خدمة الدين، من أجل خدمة أهل بلدي؟ إذا كنت موقنا أن هذا هو القصد حقيقة فلك نيتك. دخلت الصلاة في آخر سجدة تحسب لي جماعة أولى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم أكل حلوى المولد جائز. حكم التكلم مع الخطيبة في مواضيع عادية لا تسترسل، فهي امرأة أجنبية ولا تتكلم إلا بالمعروف وما دعت إليه الحاجة. سألت سؤالي من قبل ولم تجب عليه بعد رجوع ما حكم إتلاف شيء من مروحة حائط؟ أجبتك مرارا لكن أخشى أن تكوني موسوسة. قلت ادفعي شيئا ما لإصلاح ما قد أفسدتيه للعمل الذي تعملين فيه أو استسمح المدير. ما حكم وسائل منع الحمل، مكروهة كراهية شديدة؟ هل يثبت حديث بجواز الدف؟ نعم يثبت. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت إن ربك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. هل في الحسد والتعطيل شيء؟ الأمور مقدرة وقضاء الله نافذ فلا تنشغل بمثل هذا، عليك برقية نفسك والدعاء ولا تلتفت بل أعرض عنهم وتوكل على الله. حكم شراء البيوت في سوريا بسبب نزول الأسعار، هذا استغلال ظروف الحرب، إن كان ثم سبيل آخر لعلاج هذا البلاء اسلك السبيل الذي لا يضر بالبائعين. هل يجب على الخياط أن يقصر الثياب للناس؟ يعني الخياط هو طلب منه طلب، ينصح عليه أن ينصح. كل ابن آدم خطاء، إسناده ضعيف ولكن المعنى له شواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هل يجوز التعلم ودراسة كتب أهل البدعة والكفر والاستفادة من المفيد؟ لا يا حسن بن عرفات، فليس هذا السبيل، ليس بسبيل رسول الله ولا سبيل الصحابة. الله يوفقنا وياك يا باسل السويدي. ما حكم بيع المستحضرات التجميلية؟ لا مانع منه، وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أدراك التشهد الأخير أجابناه. هل هناك عذر بالجهل في أمور العقيدة؟ نعم هناك عذر بالجهل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. الآيات قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مبطلات الوضوء كثيرة، حفظك الله، المقام ليس مقامها، هناك أمور مجمع عليها وهناك أمور مختلف فيها، وأنصحك بقراءة أي كتاب فقهي أو تخصص سؤالك. ما فدية من قتل نصرانيا خطأ في حادث وقد برأه القضاء؟ برأه القضاء خلاص، لكن كنص عن رسول الله في تعيين فدية أو دية النصراني المقتول خطأ، أمهلني للمراجعة، لأن النصوص عن رسول الله في الباب فيها مقالات، ومن ثم تعددت أقوال العلماء في هذا الصدد، فنظرة إلى ما يصر إن كان الأمر يعنيك. معاذ بن عبد الصادق: هل يجوز إخفاء حالة الخاطب على أهل المخطوبة كونه سبق له الزواج؟ لا بد أن تبين لأهلها أيضا النصح وبين بورك لهما. هل يجوز خصي الخروف أو الجد؟ يجوز. حكم شراء مسكن؟ لا، السؤال عني. أخي نوصي الذي يريد طلب، لأنه عندنا بعض الكتب نعطيه إياه هدية إن شاء الله كي يذاكره وبعد ذلك يختبره إخوانه إن شاء الله. تينا: ما حكم وجود ألعاب أطفال في البيت على شكل حيوانات ودمي؟ رخص في مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في بيت عائشة بنات لعبت عرايس تلعب بها مع صويحباتها، فكان النبي إذا دخل انخنسنا فيسربهن النبي إليها يلعبن معها. أمي دائما تمن علي أن أعطتني مال أو فعلت معي أي شيء، هل هذا يجوز؟ وهل تقع في قوله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ صنعوها مكروه ولكن اصبري عليها فهي أم. أما من ناحية المن بالعطاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بنات مسلمات في أمريكا تزوجوا غير مسلمين، عيشتهم حرام ويعيشون في الزنا. المكان الصحيح للمنبر في مقدمة المسجد. حبك الله يا أبا عبد الرحمن، هل سيدنا إسماعيل هو ذبيح الله؟ هو الذبيح إسماعيل عليه السلام، وذلك لأن الله قال أو الملائكة قالت لسارة, قال الله تعالى في شأن قول الملائكة لسارة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, فلم تكن لتبشر بإسحاق ويؤمر الخليل بذبح إسحاق. حكم إفطار رمضانات متتابعات لظروف صحية وما زلت أعاني ولكن في تحسن, إذا عوفيت أقدم عليك فقط. نظرت أن أطعم 5 مساكين إلا أنني أطعمت 5 أيتام. الأيتام إن كانوا فقراء لا بأس, لكن إذا كان يتيم غني لا يعد مسكينا وعليك الإعادة. حديث التمس لأخي للناس 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك لا يثبت. أحبك الله يا أبا سفيان. رجل يعمل خبير حوادث في أوروبا وله شركته الخاصة, أجبنا عليه من قبل. أريد كتاب التفسير لفضلكم والاستشراء, من أين أنت؟ تواصل معي وأنظر ماذا تريد إن كان في الوسع لن نتخلف إن شاء الله. حكم حرق النمل, حرق النمل لا يجوز, لا يعذب بالنار إلا رب النار. والنبي عليه الصلاة قال لدغت نملة نبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق, فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح, ألا هلا نفخ نملة واحدة. ما سبب تخلف الأمة؟ سبب تخلفها بعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هل الزواج رزق؟ بلا ريب أنه رزق ولا شك في ذلك. هل مسألة ولي الأمر هي المعيار بين أهل السنة وغيرهم اليوم؟ ليست هي كل شيء, المعيار هناك مئات المعايير. فالذي يقول مدد يا بدوي, والذي يصحح مذاهب الشيعة, والذي يطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي يتقلد رأي المرجئة, مسائل كثيرة جدا. وبعدها لابد أيضا في النظر إلى ولي الأمر الذي أمرنا بطاعته. هل أي ولي أمر نؤمر بطاعته والطاعة مطلقة؟ بلا ريب أن هناك تفصيل في كل هذه المسائل. هل أفضل ارتداء الثياب البيضاء للرجال؟ هذا أفضل لما حسن عن رسول الله, خير ثيابكم البياض, وهو بمجموعة طرق يحسن والله أعلم. هل ثبت شرعا عدم إعلان الزوجة الأولى بالزواج من الثانية؟ ذلك أمر يفعله الجبناء الغشاشون في هذا الزمان, يكتمون على النساء أنهم تزوجوا. من الغريب أننا سمعنا عن قريب امرأة زوجها مرض مرضا شديدا, مرض الموت, في المستشفى, في المشفى, في المشفى, لأن كلمة المستشفى تعني أننا نطلب الشفاء من المستشفى والأولى المشفى. المهم أنها جلسة مع أولادها وزوجها المريض, فإذا بامرأة تدخل متبرجة معها طفلان فتسلم عليه وتقبلهم جلوس, فيصرفونها تقول أنا زوجته. فبلا شك أن هذا من الخيانة ومن الجبن عياذا بالله, ومن خلاف السنة قبل ذلك. هل منتحر كافر؟ ليس بكافر. الله ينصر أهل الإسلام وينصر المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض. اللهم أمين, اللهم أمين, اللهم أمين. ما صحة حديث لو أن ابن آدم هرب من الرزق كهربه من الموت لأدركه رزقه؟ ليس بحديث, ولكن في هذا الصدد قول الله تعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون, وقول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال فريق من العلم يا بني إنها اللقمة المقسومة لك إن تكن في صغرها مثقال حبة من خردل فتكن أنت في السماء في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب أو في أي مكان في السماء أو في الأرض يأتيك ما قدره الله لك من الرزق. وإن كانت ثم وجوه أخر للآية فتحتاج إلى شرح أوسع, لكن من اختلاف التنوع لا من التضاد. الأسئلة منتقى وشخص واحد يطرح أكثر من سؤال نريد العدل, إن شاء الله نتقي الله ما استطعنا. أبشر. هل التكافؤ في الزواج مطلب شرعي؟ هو أقرب إلى أن يكون مطلبا. إيمان فارس, هل موسى كان يصلي في قبره صلاة حقيقية؟ لم يرد التفصيل, ولكن المانع أن يكون كذلك. ماذا تفعل بفوائد البنوك؟ تفعلي تخلصي منها بإنفاقي على فقراء بعيدين عنك أو بمصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. حكم شراء مسكن نصف ثمنه من البنك لا يجوز، البنك لا يقرض إلا بالربا. هل خلا في منزلة الأم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى أن ابنة حمزة تكون مع جعفر قال الخالة بمنزلة الأم. حكم الريح والرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، أما الرطوبة فلا تنقض فيما أختار، أما الريح ففيه خلاف بين العلماء، وكذلك الرطوبة في كليهما خلاف بين العلماء، أما الرطوبة فأجنح إلى أنها لا تنقض، أما الريح فالأحوط أن تتوضأ منه. هل يصح حديث النبي ما حكم إجراء عملية إطفاء الأناديب؟ إذا كانت الطبيبة يوثق في دينها وفي كفاءتها لا بأس، مع الاعتقاد أن الله هو الذي يقدر المقادير. حكم الحجامة في الأيام المنهي عنها، لم يثبت خبر في النهي عن الحجامة في أيام معينة. في أمريكا لا يمكن شراء بيت نقدا، لا أستطيع أن أفتي لك بالربا. عادل أجبناك. جمع أبو حسين، امرأة زوجها مفقود في سوريا وتريد الزواج، ماذا تفعل؟ تطلب إن كانت الوسائل المتاحة لهم ميسرة في أنها تطلب الخلع وتطلب الطلاق للضرر تسلكها، وإلا فيزوجها أهل فضل وأهل صلاح، والله أعلم، فإن الضرر في شريعتنا مفروض لا ضرر ولا ضرار. يعمل بورشة كوي ملابس وفيها نساء، وأيضا لا أستطيع الصلاة بالجامع، ولكني أغض البصر وأصلي بالورشة. صلاتي مجزئة، صلاتك مجزئة، لكنك حرمت الأجر وحرمت الفضل. وراك تأذن إذا كنت تستطيع الصلاة في المسجد وتتخلف. حكم بيع التلفاز والجوال لا بأس في زماننا، والاسم على من استعمله استعمالا يضر بدينه. حكم من يدخل أمور الطاقة في الرقية ويقول إن الحجامة والإبر الصينية كذلك من أصل فرعون وبوذا، هذا المجادل بالباطل. النبي حث على الحجامة عليه الصلاة والسلام، ونحن مع قول الرسول من استطاع أن ينفع أخوه فليفعل ما لم يكن شركا. هل يجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك تفصيل واسع، ليس هذا محله. دعاء الأخ سلمى المنشاوي بالهداية، أسأل الله أن يهديه. أصلان أرسلان، علمي علمك يا أصلان أرسلان. هل يجوز أن أدفع مصاريف جنازة من زكاة المال؟ لا يصح ذلك. رغد المحمدي، حكم أراضي الإسكان تبع وزارة الإسكان، صيغة العقد لابد من الاطلاع عليها، حبك الله يا معاذ وطيب الله وجهك يا مصطفى الصعيدي، الله يعطيك الصحة ويبارك فيك يا دمام. هل الإنجيل الموجود كلام المسيح أم كلام الله؟ الله الكلام في الإنجيل هل هو كلام الله أو صياغة كلام المسيح؟ صياغة المسيح نفسه والأصل من الله، لا أعلم في ذلك، إلا أن الله قال في شأن عيسى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ما وراء ذلك من تفصيل لا أعلم، إلا أقوال للعلماء، لا أستطيع أن أتدين بكبير شيء منها إلا بما نزل في القرآن والسنة، حبك الله يا محمد. هل يسأل الزوج زوجته عن صيام النفل؟ لا يجب عليه أن يطالبها بصيام النفل، لا يجوز له أن يطالبها بصيام النفل، ذلك أمر بينها وبين ربها، ولكن ينصح هل صيام يوم السبت غير جائز؟ بل جائز، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم معارض بما هو أقوى منه بكثير جدا، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. كذلك حث النبي على صيام 3 أيام من كل شهر. كذلك قول النبي أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لذلك قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، أي تخالف حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام مالك هذا حديث كذب. قال النسائي مضطرب. قال أبو داود منسوخ. لدي أرض هل علي زكاة؟ لا. قل قلمي يكتب أم ألمي؟ ما جزاء من يعصي الله ويتوب ثم يرجع يعصي الله ويتوب؟ يستمر في التوبة ويبتعد عن مواطن المعصية قدر الاستطاعة ولا يأس من رحمة الله. من عجز أن يغتسل من الجنابة وصلى بالتيمم هذه الصلاة صحيحة؟ إذا كان عجز وصدق في قوله عجزت فإنه حينئذ يتيمم. حديث ترك المرء من لا يعنيه يصح هذا الحديث؟ نعم، قانع تماما بأن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث ضعيف. أجبتك يا أسامة المنشاوي، الحديث ضعيف أقطع بذلك. هل يسأل الزوج زوجته في صيام تنفق جبنا؟ لا، ليس له أن يجبرها. حج أبي معي ورمى الجمرة الكبرى اليوم الأول ثم رميت عنه في اليوم الثاني لكبر سني، وفي الثالث رمى بالجمع يعني اليوم الثاني والثالث. إن كان عجز وأنت رميت عنه لا إثم عليكما ولا شيء عليكما. سب الرسول كفر، فرج الله كربك يا مكروب. هل إجهاض المولود قبل 40 حرام؟ مكروه كراهية شديدة. هل نحن شافعيين أم حنبليين؟ نحن مسلمون يا علامة الدمام، نحن أهل الإسلام. أما الإمام مسجد والأوقاف تلزمني بإلقاء ندوات في المساجد في شهر ربيع عن سيرة أخلاق الرسول، ما دمت ملزما ألقي، لكن قدم مادة علمية صحيحة واستنباطات نافعة للإسلام والمسلمين، فسيرة الرسول فيها بركة. ورزقك الله برزق الواسع يا رغد المحمدي، جعل الله لك من اسمك نصيب من رغد العيش. شغال عندنا تبرع بالدم، كنت اشتري واعطيته فلوس حلال ام حرام؟ شراء الدم لا يجوز، لكن اذا كرمته دون ان يسأل لا بأس. يقول الأخ السائل حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته جائز وطيب الله وجهك يا نوفل. حديث إذا بليتم فاستتروا، السند ضعيف والمتن له شواهد. أخذت جنايات يسيرة من نصراني بدون وجه حق والآن لا أعرف مكانه، استغفر الله وضعها في أي باب خير لعل الله أن يهديه للإسلام. لكن لا يجوز لك أن تأخذ من نصراني مالا بغير وجه حق. حديث هل علي إثم إذا لم يكن برقبتي بيع لرئيس أو ملك؟ ليس عليك إثم، إنما كما قال العلماء في حديث من مات في عنقه بيع، قيل هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون وأشير إليه هذا إمام. ولهذا تخلف ابن عباس عن البيعة لعبد الله بن الزبير معللا حتى يستمع الناس على إمام واحد. بهذا القدر أستجئ سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم برحمته، مذكرا نفسي إخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام، أن يجتهدوا لنصرة كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا يا أهل الإسلام في بث كتاب نشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله والدفاع عن السنة في كل مقام وفي كل مقال. بارك الله فيكم وحفظكم أينما تكونون، وحيثما تكونون. وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، خلافا لزائغ خرج هذه الأيام يقول اشتغل أفضل من أن تذكر الله، فما المانع أن تذكر الله وأنت تشتغل يا أحمق؟ وذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ختاما الشكر، وبعد شكر الله والصلاة والسلام على رسوله، الشكر موصول لإخواني والأخوات الذين تابعوا معنا هذا المجلس، وكذا موصول للإخوة الذين ساعدونا في نشر المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم جميعا وحفظهم الله. وكإجابة على سؤال الأخ، البث يومي إن شاء الله، إلا أنه يعني يعترينا ضعف في النت أو ضعف في البدن، وإلا فالأصل الاستمرار، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.